يتقل بفهمه، لابد أن يكون يعني يقرأه على من يعني يضع يده على حقائقه ودقائقه. فيكفي أن هذا الكتاب ألفت فيه كثير جدا من الشروح والحواشي، واضح. فيذكر هنا بعضها، مثلا حاشية الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي سماها قبس النيرين على تفسير الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي سماها مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين في 4 مجلدات، وله حاشية أخرى صغيرة عليه في 2 مجلدين، حاشية الحافظ الملا علي بن محمد القاري سماها حاشية الجمالين على الجلالين، حاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي الأزهري اللي هي مشهورة بحاشية الجمل، حاشية الجمل سماها الفتوحات الإلهية لتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية، وهذه في 4 مجلدات. وطبعا كما هو معلوم قد تصادف في الشرح، يعني هذا الكتاب اللي هو الحجم صغير هكذا يشرح في 4 مجلدات أو أكثر. فما معنى هذا؟ وإذا قرأت الشرح تجده أصعب من الأصل، تجده أصعب، فهذا يدل على أنه فعلا لباب التفسير، خلاصة خلاصات التفسير. أي نعم. كذلك حاشية لتلميذ الشيخ الجمل، يعني الشيخ الجمل عمل عليها 4 مجلدات، تلميذ الجمل عمل حاشية أيضا اللي هي حاشية الصاوي على الجلالين، هي مشهورة هنا في مصر، حاشية الجمل والصاوي مشهورتان في مصر، ألفها الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي نسبة إلى بلدة صاع الحجر في إقليم الغربية بمصر. قال في مقدمتها: ولما كان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسير وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءته، فاستغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع الشيخ سليمان الجمل. فهاتان هما أشهر حاشيتان، حاشية الصاوي وحاشية شيخه الجمل، وحاشية الجمل. كذلك هناك حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها حاشية الكمالين على الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود التبعي الحسنوي المصري في 3 مجلدات، حاشية للشيخ سعد الله بن غلام القندهاري سماها كشف المحجوبين عن خدي تفسير الجلالين، وحاشية للشيخ مصطفى الدولي أين ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين. يقول: وأخيرا كتابنا المختصر الذي سميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. ثم ذكر بعد ذلك في المقدمة يعني كلاما مفصلا في منهجه وعمله في هذا التحقيق، وذكر أيضا لماذا هو لم يطلب ولم يفصل في موضوع التفسير العلمي، الاتجاه الحديث من تفسير القرآن الذي يسمى التفسير العلمي. طبعا ليس معنى هذا من العلم ان يعني ما عدا ليس علميا، لا، هو التفسير العلمي بمعنى المعاصر العلوم الحديثه، يعني علوم الطب والتشريح والفضاء، هذه العلوم الطبيعيه الحديثه اللي هي محاوله كشف وجوه الاعجاز العلمي في القرآن الكريم، وله راي في هذا. هو ذكر هنا في المقدمة وطعن على هذا المنهج، وهو منهج ربط القرآن بالاكتشافات العلمية التي هي بعد في مرحلة النظرية، النظرية التي يمكن أن يثبت فشلها إلا غير ذلك من المآخذ، سبق أن تكلمنا عن ذلك منذ مدة طويلة. باختصار شديد يعني هو له رأي فيمكن أن يراجع في هذا الأمر. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الفاتحة. من الذي فسر سورة الفاتحة في الجلالين؟ من من الجلالين فسر الفاتحة؟ الإمام جمال الدين المحل. من الذي فسر سورة البقرة؟ السيوطي، السيوطي بضم السين. أما سورة الفاتحة يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: مكية، سورة الفاتحة مكية، تبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والتابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالتابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها. فقطعا يعني هناك إجماع على أن سورة الفاتحة 7 آيات، لكن الخلاف